وش مناسبة بعدها ذكر باب كتاب العقل؟ نعم. قال رحمه الله كتاب العتق. والمقصود هنا الخلو يعني خلوص العبد من ربقة العبودية الشخصية إلى عبادة الله عز وجل. خلاص صار حرروه، يعني خرجوه من العبودية أنه عبد الفلان إلى الحرية تخليصه. نعم. يسن عتق وكتابة من له كسب، يعني يسن أنك تعتق رجل يستطيع يعمل، أما إذا ما كان يكون يعمل مشلول أو مريض أو أعمى، شو الفائدة تعتقه؟ يصير عالة على المجتمع، يشحت فقير وما عنده شيء. لا، لابد تعتق من هو يستطيع يكسب بنفسه حياته يدير أموره. إذا باع سيد قنه نفسه بمال، المقصود هنا أن القن يشتري نفسه من السيد بمال، منجم نجمين فأكثر، صح. كانوا يضعون علامات وهو مثل فصول السنة، إذا ظهر نجم الفلاني مثلا تمت الدفعة الأولى، وإذا صار كذا دفعة الثانية. الناس ما كان عندها مثل يوم تواريخ يؤرخون، ولا عندها زمان، وإنما كانوا يعرفون من خلال ظهور النجوم، سواء كنا قلنا أول الصيف ظهور نجم الصيف، أو أول الشتاء ظهور نجم السهيل، وانقلاب الخريفي صار، أو اعتدال ربيعي. فإنهم كانوا يعني يضعون علامات معروفة ومشهورة عندهم. يصح أن العبد المملوك يشتري نفسه من السيد بشرط أن يكون على دفعتين، مو دفعة واحدة، لابد يكون فيها دفعتين أي نجمين فأكثر. نعم. فإذا أدى هكذا أساس يعطي مجال، ما يرص عليه رص، يكون عندنا مجال أنه يعني يقدر يجمع فلوس. قال رحمه الله تعالى: فإذا أداه عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قناه. إذا أدى الذي اتفق عليه، مثل اتفق على 10,000 دينار على سنتين، على فصلين، أو كل 4-6 شهور مرة، دفع الأولى دفع ثانية، إذا أداها صار حر. وولاءه له يعني يكون ولاء لمن أعتق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عجز دفع الأولى دفع ثانية، انتهت المدة ما استطاع، خلاص رجعت مرة ثانية قن، والفلوس كلها للسيد. نعم. وتصح كتابة أم ولده وبيع المكاتب. نعم، تصح كتابة أم ولد، نعم، وبيع مكاتب. نعم. وإذا أدى لمشتريه عتق، يعني يصح حتى لو كاتبه بعدين راح باعه، السيد باعه، يصح حتى لو كاتبه، لأنه مملوك، ما زال مملوك له. وولاؤه له ويملك كسبه ونفعه. يعني المقصود هنا أن موضوع عقد الكتابة تحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بأدائه عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، لازم يخلوه يروح يبيع ويشتري ويأخذ راحته في البيع والشراء، ويملك ما يشتري، بعد ذلك يجي ويسدد حق السيد. نعم. ويملك كسبه ونفعه، وكل تصرف يصلح ماله، يعني كل ما فيه تصرفاته لأجل إصلاح المال وزيادته، لأجل أنه يستطيع يسدد ما عليه، فجائز تصرفات المملوك في الحالة هذه. نعم. ويتبع مكاتبة ولد ولدته بعدها كأم ولد ومدبرة. نعم، تعرفون مسألة أم الولد وما يحصل فيها، منع ذلك أي بعد الكتابة، سواء كانت حامل به وقت الكتابة أو بعد ذلك، فيعتق ولدها معها بعتقها، إذا عتقت هي يعتق الولد مثلها، ويصير يعني حالها يعني. نعم. ماذا في بطن؟ ها؟ الخروج ماذا في بطن؟ أي إيه. نعم. إذا حال أو في بطنها؟ لا، بس خلاص يتبعها هو، خلاص إذا بطنها خلاص تبعها، ما فيش كلام. أما بعدها هم يتبعها بعد. فيتبعها ولد وضع بعد إيلاد وتدبير، حتى وتدبير يعني يقول بعد حياتي سيأتينا، إذا بعد ما ماتت تكون حرة. نعم. حق السيد يقوله بعد نجم مثاني بخاف بالطن. إيه في حق السيد. قال فصل: إذا أولد حر أمته أو أمة ولده أو أمة لأحدهما فيها شرك فولدت ما فيه صورة ولو خفية صارت أم ولد. هذه حكم أم الولد. أم الولد لها أحكام لأنها ما تباع. فإذا ولد حر يعني كان وقع جماع من رجل حر بأمة، طبعا أمة تكون ملك لها أو ملك لولده، لكنه بشرط ما يكون ولد وطأها، حرام حينئذ. فمتى ما أو كانت الشركة حتى لو كان بين شركة وبين غيره وبعدين هو وطأها وصاحبه ما وطأها فيصح هذا الحالة، لأنه له جزء يعني فيها ملك له فيها. والمقصود من ذلك حاصل أنها إذا ولدت ما فيه صورة إنسان خلقة إنسان ولو كانت خفية ما واضحة وايد تسمى أم ولد وتكون لها أحكام أم ولد. نعم، صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. يعني هم يصورون يقولون مثلا ما له يعني صورة ولو خفية، يقول مثلا لو ظهرت منه شيء من يد أو رجل هكذا يعني تعتق بموته من كل ماله ولو قتلت. نعم، شخص بس يدفع حق شريكة بعدين يدفع له. هي هذا مرة معانا حتى لو اعتقى. أنا اعتقدت موت. إيه تعتقد موت. نعم، وأحكامها كامة في وطئ واستخدام وإجارة ونحوها لا. نعم، فيما ينقل الملك. الملك أحسن لكم. لا فيما ينقل الملك يعني ما تباع، ما تباع خلاص، فليس كالأمة في ذلك يعني أنها تباع تشترى أموال، لا. أو يراد له كالبيع والوقف والرهن ونحوه. نعم، هنا يعني قال مسائل أي ينقل ملك الهبة لأنه في معنى البيع والرهن، هذا قصده. فلا يصح هنا قال لما قال كالبيع فلا يصح لأنها استحقت أن تعتق بموته فلا تباع إذا صارت أموات. والرهن هنا قال مما يعني فلا يصح أنه استحقاق كما أنها ما تباع فلا ترهن لأنه مشكلة يعني صح أموات صارت هي حين. ونحو ذلك يقول فيها أي مسائل أخرى كالوصية فلا تصح لأنها تعتق. كل هذه المسائل ما دام أنها صارت أم ولد فإن حينئذ كل هذه المسائل لا تصح، لا بيع ولا رهن ولا وصية. نعم.